التفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، هذا درس جديد ومجلس من مجالس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم سبيل الرشاد ويجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مشاهدي الكرام، ما زلنا نفسر سورة جزء عمّة سورة سورة، وقد وصلنا في هذا المجلس إلى سورة الطارق، فسنأخذ إن شاء الله سورتي الطارق والأعلى، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والهداية والتوفيق والسداد. حياكم الله جميعا وحيا الله الإخوة الحضور في هذا المجلس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجركم على حضوركم ويجزيكم خير الجزاء. معنا اليوم سورة الطارق. هذه السورة مكية، ونأتي الآن إلى ذكر الأسئلة التي نقدمها دائما بين يدي السور التي نفسرها، وهي ما يسمى بعلوم السورة. طبعا لا نأخذها جميعا لأن هذا سيأخذ علينا وقتا طويلا، والوقت المحدد لتفسير السور قصير، فنأخذ بعض المعلومات عن كل سورة في مقدمتها، وهو ما يسمى بعلوم السورة. هذا سنأخذه الآن في هذه الأمور التالية. أول سؤال، اسم السورة لم يختلف الناس في تسميتها سورة الطارق، وفي بعض الكتب يقال والسماء والطارق، وهذا قريب أيضا وليس اسما مغايرا، وهذا مأخوذ من اللفظ في الآية الأولى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذا لم يختلف في كون اسمها الطارق. الثاني، أين نزلت؟ أيضا لم يختلف العلماء في أنها نزلت في مكة وأنها مكية بإجماع. والسور على ثلاثة أقسام، منها ما هو مكي بالإجماع، ومنها ما هو مدني بالإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه، مثل ما ذكرنا في سورة المطففين، فمنهم من يقول إنها مكية ومنهم من يقول إنها مدنية، وهذا يختلف فيه العلماء بحسب أسباب النزول، وأحيانا التصريح بأنها نزلت مكة، وأحيانا بالنظر إلى أسلوبها وآياتها وموضوعاتها ومضامينها إلى آخره. عدد آياتها اختلف في عد الآية في هذه السورة، فقيل إنها 16 آية، وذلك بأن تكون كالتالي: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، آية واحدة، فتكون بذلك 16 آية. وإذا قلنا إنهم يكيدون كيدا، هذه آية، وأكيد كيدا، هذه آية أخرى، تصبح 17 آية. ولذلك إذا جاءنا الخلاف في عد الآي فليس معنى ذلك أن هناك عالم أو إمام أو جماعة من علماء المسلمين يزيدون آية والآخرون ينفونها، بل كل العلماء متفقون على أنه لا زيادة في ألفاظ وحروف القرآن، ولكن يختلفون في تقسيم بعض الآيات، فبعضهم يقسمها إلى آيتين فتزيد الآيات عنده، وبعضهم يجعلها آية واحدة فتنقص أعداد الآيات عنده. هذا معنى اختلاف العد. والعد له يعني مصطلحات وعلم يدرس في كليات القرآن، وله منظومات وكتب مشهورة ومعروفة، والحقيقة أن هذا العلم يعلمنا كم كانت عناية المسلمين بكتاب الله عز وجل، فقد أحصوا فيه كل شيء وضبطوه ضبطا عاليا متقنا، بحيث لا يمكن أن يدعي مدعي أن القرآن قاله شيء من التحريف أو النقص أو الزيادة أو التغيير والتبديل. وهذه قضية يبتهج بها المسلم ويفرح ويمتلئ صدره انشراحا، لأن كتاب الله عز وجل قد لقي هذه العناية الفائقة التي لم يلقها كتاب وجد على ظهر الأرض، وهذا حق. فلو نظرت إلى كمية المؤلفات التي ألفت في خدمة هذا القرآن لوجدتها بعشرات الألوف، وهذا ما طبع منها. وأما ما كان طي المكتبات أو في المخطوطات أو في عالم النسيان أو ذكر لنا ولم يصل إلينا، فهذا شيء لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى محور هذه السورة، ما هو موضوعها ومضمونها. حقيقة عند التأمل فيها قد يبدو لك أكثر من محور، لكن هذه السورة تبدو مبينة لعناية الله عز وجل بالإنسان وبيان آيات قدرته التي ترهب من جناده. فانتبه أيها الإنسان، لقد اعتنى بك ربك وأراك من آياته ما يدلك على قدرته، فاحذر من سطوته، احذر أن تخالفه، أن تكذب بكتابه، أن تستهزئ بكلامه وألا تأخذه مأخذ الجد، أن تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، أو تكيد بالمؤمنين القائمين بهذا الكتاب، فإن كنت تكيد كيدا فإن الله يكيد كيدا وكيد الله أعظم من كيد الخلق كلهم. هذا هو المحور الذي يبدو لنا من هذه السورة الكريمة العظيمة. وأما المناسبة بين هذه السورة سورة البروج فظاهر، ففي سورة البروج جاءت قصة أصحاب الأخدود الذين كادوا المؤمنين وآذوهم أذى شديدا حتى إنهم خدوا لهم في الأرض أخاديد وأحرقوهم فيها. فالله عز وجل يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم يعد المؤمنين بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم يقول مهددا هؤلاء الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تأمل هذا جيدا، هذا تهديد لهم: يا أيها الذين تفعلون بالمؤمنين ما تفعلون وتستضعفونهم وتؤذونهم، اعلموا أن بطش الرب شديد وأنه فعال لما يريد. وهل أتاكم حديث الجنود فرعون وثمود؟ فإن الله سبحانه وتعالى بكم محيط. وهنا يقول أيضا مهددا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فبان لنا عظيم المناسبة بين سورة الوروج وسورة الطارق. أما مناسبة أول هذه السورة لآخر تلك السورة فظاهرة أيضا، ففي تلك السورة قال: بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد إيش؟ في لوح محفوظ. يبين أن هذا القرآن في لوح محفوظ، وأن كل شيء محصى ومدقق، ولا يفوت على الله من أمر العباد وأمر الخلق وأمر الكون كله شيء. وفي هذه السورة يبين شيئا من هذا الحفظ، فيقول: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذا الكون العظيم الضخم الهائل الذي لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا الله سبحانه وتعالى، قد حفظه الله وضبطه وأتقنه ويعني تمكن منه سبحانه وتعالى، ومكن ملائكته من القيام بأدوارهم وكل ذلك بأمره جل جلاله. بعد هذه الأسئلة التي نسميها علوم السورة دائما ننتقل إلى تفسير آياتها. يقول الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. أقسم الله بالسماء، ما هي السماء؟ السماء هي تلكم الجرم العظيم الذي يعلو جميع الخلائق، وهو أعظم مخلوقات الله. جميل. السماء هي هذا الجرم الذي نراه كما عبر الأخ رياض، صحيح، وهي معروفة في اللغة، معروفة عند الناس جميعا، وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل، لكن قول أخينا أنها أعظم مخلوقات الله فيه نظر، لأن أعظم المخلوقات هو العرش، أي نعم، وهو أكبرها، وهو سقف الخليقة، أي نعم، لكن لا شك أن هذه السماء عظيمة جدا، ولذلك قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وجواب: السماء بلا شك. وقال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كنتم يعني استغربتم أن يعيد الله الإنسان مرة أخرى، فما بالكم تقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله؟ هذا تناقض. إذا كان الله هو القادر على أن يخلق السماوات ويخلق الأرض، فكيف تستغربون عليه أن يعيد إنسانا مرة أخرى بعد أن أفناه أو أماته؟ هذا شيء عجيب. طيب، إذن السماء معروفة، وقد تأتي السماء في اللغة ويراد بها كل ما عليك، يراد بها كل ما هو فوقك، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السقف، فكل ما علاك وأضلك فهو سماء، ولذلك يقال للسحاب سماء، ولكنها هنا المراد بها هذا الجرم الذي ذكر الأخ رياض، نراه بأبصارنا وإن كنا نراه على حال ليست هي الحال التي خلقه الله عليها، لأنها بعيدة جدا عنا، فنحن نرى شيئا يدل عليه، وإلا فهذا الكون كما يقولون مظلم أشد ظلمة، والذي يبدو لنا هو هذا الغلاف الجوي، يبدو لأبصارنا ونرى شيئا من يعني أثر هذه السماء. قال: والطارق، هذا قسم بالطارق، ما هو الطارق؟ حكيم، في الآية جاء تفسيره في الآية الثالثة، هو النجم. أحسنت، هذا من تفسير القرآن للقرآن، وأعجبني أن الأخ حكيم ما قال الطارق هو النجم، قال جاء تفسيره في الآية، ليشير بذلك إلى أن القرآن فيه ما يفسره، وهذا نوع من أقوى أنواع التفسير وأصحه وأثبته، وهو تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن نوعان: تفسير للقرآن بالقرآن صريح وقطعي، وهو أن يأتي في الآيات ما يدل على التفسير صراحة، مثل قوله: ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومثل قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومثل قوله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، الجواب: النجم الثاقب. خلاص، انتهى كل كلام بعد هذا الكلام، لأنه لا أحد أعلم بكلام الله من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الطارق، هذا على سبيل التفخيم والتشويق، أي شيء هذا الطارق؟ فيشتاق الناس لمعرفة ما هو، فيقول الله عز وجل: النجم الثاقب. والإقسام بالطارق له دلالة، كما أن الإقسام بالسماء لها دلالة. فأما السماء فالذي أقسم بها أراد أن يبين لنا عظمة خلقه الدالة على هيبته جل وعلا، وأنه يجب علينا أن نخاف منه وأن نحذره. والطارق فيها الدلالة على ماذا؟ على أن هذه النجوم التي تثقب الليل بضوئها يشبهها هذا القرآن الذي يثقب ظلام الكفر والجهل والظلم الذي يعم الأرض، فينير للناس الطريق، لأنه قد جاء في قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع إنه إيش؟ لقول فصل وما هو بالهزل. فهناك مناسبة بين ما يقسم الله به وما يذكر في السورة، كما بينا في سورة البروج في قوله وشاهد ومشهود، أقسم الله بالشاهد وأقسم بالمشهود، وهذا إيش؟ فيه مناسبة مع ما ذكر في السورة من مثل قول الله عز وجل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والله على كل شيء شهيد. هذا يدل على التناسب، وهذا من يعني حكمة الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم. طيب، قال النجم الثاقب أي النجم الذي يثقب الظلام بضيائه. ثم بين المقسم عليه فقال إن كل نفس لما عليها حافظ. لما تقرأ بقراءتين، لما ولما، وإن تأتي كثيرا في القرآن بمعنى ما، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. لما بمعنى إلا، وإن بمعنى ما. ها، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإن تأتي في القرآن كثيرا بمعنى ما، إن عليك إلا البلاغ، معناها ما عليك إلا البلاغ. قال إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظها ويكتب أعمالها ويدون كل صغير وكبير عليها. وإن عليكم لحافظين، إيش؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. هذه دعوة للإنسان بعد أن انتهى من العوالم العلوية، السماء والطارق النجم الثاقب، انتقل إلى ذات الإنسان تذكيرا له. فلينظر الإنسان مما خلق حتى لا يتكبر، وحتى يعلم دقة تدبير الله وتقديره. فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق. قال الله عز وجل خلق، أي الإنسان، من ماء دافق. وآثر المبني لغير المعلوم من أجل التركيز على الحدث، وإلا أصل الكلام خلقه الله من ماء دافق. فلما أراد أن يركز على الحدث دون أن ينشغل الإنسان بشيء آخر قال خلق من ماء دافق، خلق. فالله عز وجل هو الذي خلق، أي أوجده وأنشأه وأخرجه من ماء دافق. وابن آدم كما نعلم مخلوق من الماء، وهذا الماء من صفته أنه دافق، يعني يخرج باندفاع وقوة، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو أسفل الظهر، أسفل العمود الفقري، يسمى صلبا. والترائب هي عظام الصدر، أو عظام الصدر العلوية، لأن الناس عبروا عن هذا بقولهم ما تحت القلادة من صدر المرأة، ما تحت القلادة من صدر المرأة، هذا هو الموطن. فالله عز وجل يقول خلق من ماء دافق، هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب يعني من أسفل الظهر إلى هذه الترائب، يعني هذه منطقة التكوين لهذا الماء. وهل المقصود أن هذا التكوين للماء للرجل وحده أو للرجل والمرأة؟ ليس في الآيات ما يدل صراحة على أنه للرجل وحده ولا للرجل والمرأة. وبالنظر إلى الآيات نجد أن فيها إشارة إلى أن هذا من الرجل لقوله خلق من ماء دافق، والدفق هو من صفة ماء الرجل. إذن فما معنى قوله يخرج من بين الصلب والترائب؟ معناه يخرج من الموطن الذي بين صلب الرجل وترائبه هو. فإن قيل إن المفسرين قالوا إن الترائب هي موضع القلادة من صدر المرأة، قلنا هذا لتفسيره في اللغة، ولا يقصدون بذلك أنه موضع الصدر من المرأة، وإنما يقصدون المكان، الإشارة إلى المكان أين هو، فهو مكان الصدر من المرأة، يعني أن هذا المكان لكي تعرفه هو الذي تضع فيه المرأة قلادتها، لكنه من الرجل وليس من المرأة. ويمكن أن يقال يخرج من الصلب أي صلب الرجل ومن الترائب ترائب المرأة. ولو كان هذا المعنى هو المراد لقال يخرج من الصلب والترائب، لكن قال من بين الصلب والترائب، فهذا يؤكد والله أعلم أنه يخرج من الرجل من المنطقة التي تكون بين صلبه وإيش وترائبه، يعني في هذه المنطقة، هذه منطقة الإنتاج لهذا الماء الدافق. ومن المفسرين من السلف من قال الترائب هي أطراف الرجل، يداه ورجلاه، أطراف الرجل يداه ورجلاه وعيناه، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن هذه الآيات قد بينت من أين يخرج أو من أين يتولد هذا الماء، والعلم الحديث أثبت هذه الحقيقة، وهي أن الماء ينتج في هذه المواطن. قال يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر، إنه أي الله بلا شك، على رجعه اختلف فيها، هل هي على رجع الإنسان أو على رجع الماء الدافق؟ إذن العلماء رحمهم الله عندهم خلاف في هذا على قولين، على رجعه رجع الإنسان أو في هذه الآية على رجعه، إما أن تكون على رجع الإنسان وإما أن تكون على رجعه على رجع الماء. أما إن قيل إنها على رجع الماء فاختلف فيه أيضا، إنه على رجع الماء إيش؟ رجع الماء إلى الصلب، يعني إن الله لقادر على أن يرد الماء إلى الصلب. وقيل إنه على رجعه أي رجع الماء إلى الإحليل الذي هو الذكر، وقيل إنه على رجعه رجعه بمعنى رده أي رد الماء فلا يخرج، وهذا معنى غريب لكلمة الرجع. هذا هو القول الأول، أن الرجع هنا عائد على الماء. ثم هم اختلفوا هل هو رجع الماء إلى الإحليل، رجع الماء إلى الصلب، رجعه بمعنى رده رد الماء فلا يخرج. القول الثاني إنه على رجعه أي الإنسان لقادر، وهذا القول يدل له قول الله عز وجل فما له، ما له من هو؟ الماء ولا الإنسان؟ فما دام هذا الضمير يعود إلى الإنسان، إذن الضمير الذي يسبقه يعود إلى نفس المرجع، فيكون إنه على رجع الإنسان لقادر، فما للإنسان من قوة ولا ناصر. واضح؟ هذا أمر. ومما يؤكد هذا أن الآية جاءت لتستدل على أمر جاء القرآن به كثيرا، وهو من قضايا الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. إذا قلنا إنه على رجع الإنسان لقادر، إيش معنى ذلك؟ القضية اللي اختصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ما هي؟ قضية هل فيه يوم آخر أو ليس هناك يوم آخر؟ أما هل الله يقدر على أن يرد الماء أو لا يرده؟ لم يختصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فبان لنا بذلك أن القضية التي جاءت الآيات لتقريرها هي القضية التي وقعت فيها الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وهي قضية البعث، هل سيكون أو لا يكون، وهل الله قادر عليه أو غير قادر. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. واضح هذا المعنى؟ أي نعم. ولذلك نحن نقول من عادة القرآن الاستدلال على البعث والاعتناء بأمر البعث، ومتى جاءت الآية مختلفا فيها بين أن يكون جاريا على العادة أو مخالفا لها، قلنا لا، لأن يجري على العادة القرآنية أو لا. وبهذا نقول إنه على رجعه أي الإنسان لقادر، قادر سبحانه أن يرجعه. طيب، ومما يؤكد ذلك ويدل عليه السياق، وهو عندنا من أهم الأدلة التي نستدل بها على ترجيح قول على قول وعلى فهم الآية وفهم المعنى. فالسياق في الآيات يدل على أن المراد اليوم الآخر. من يبين لي كيف ذلك؟ رجوع الضمير على الإنسان. نعم، رجوع الضمير على الإنسان، وأن المراد إنه على رجعه أي بعثه بعد موته لقادر، لأن الآيات سيقت مساق محاجة الإنسان على عناده، يعني الإنسان كافر. طيب لو قيل من أين ذلك يعني؟ من الآية رقم 5، فقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. لا لا، حكيم تفضل يا حكمة، والله عندنا حكيم وحكمة. ها نعم. والسماء ذات الرجعة هي التي تأتي بعد. لا لا. حكيم، قول الله تعالى يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فالحديث هنا إنه على رجعه لقادر، إذا نظرت التي بعدها عرفت أن الحديث عن يوم الآخر، قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فكيف يقول إنه على رجعه أي رجع الماء لقادر يوم تبلى السرائر؟ هذا يعني بعيد جدا. ولذلك نحن نقول السياق يدل على أن المراد إنه على رجعه أي رجع الإنسان بعد موته لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. واضح؟ أي نعم. وهذا يبين لنا يا إخواني أن الخلاف الذي يكون بين المفسرين هناك دلائل وقراء يستبين بها القول الصحيح. فهنا عندنا الآن قرابة 5 أقوال في الآية، ومع ذلك عند النظر والتدقيق والبحث نجد أن في الآيات ما يسعف ويدل على أحد هذه المعاني ويبطل أو يضعف الأقوال الأخرى. قال يوم تبلى السرائر، ما معنى تبلى؟ حكيم، تبلى ما معناها؟ تكشف وتبلى. أي نعم، تكشف وتختبر ينظر إليها كما قال الله عز وجل في سورة العاديات: وبعثر ما في وحصل ما في الصدور، أخرج وحصل وفحص. ففي ذلك اليوم تبلى السرائر. ما معنى تبلى السرائر؟ أي تكشف وتختبر وينظر إليها ويميز بين ما هو في صالح الإنسان وما هو ضده، ما هو خير وما هو شر، ما هو إيمان وما هو كفر، ما هو صدق وما هو كذب إلى آخره. تبلى السرائر، وهذه الآية ينبغي للمؤمن أن يخاف منها. وأذكر مرة أني صليت في المسجد النبوي، فالتفت إلي أحد المصلين وقال: لقد قرأ الإمام في صلاة الفجر آية كأني أول مرة أسمعها. قلت: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يعني سيأتي علينا يوم تختبر فيه سرائرنا، تختبر فيه يعني نياتنا وما في قلوبنا. هذا شيء مهول، هذا شيء عظيم، ينبغي علينا جميعا أن ننتبه له. ولذلك على المسلم أن يلزم طريق الصدق، يلزم طريق الصدق والوضوح وعدم النفاق ويعني المواربة، ويعني أن يقول بلسانه شيئا لا يعتقده بقلبه إلى آخره. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي في ذلك اليوم ليس له من قوة يدفع بها عذاب الله عز وجل، ولا ناصر من غيره يدفع عنه ما حل به من البلاء. وهذا في غاية التهديد لبني الإنسان. قال الله عز وجل: فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. هذا الآن قسم جديد، الأول والسماء والطارق، وهذا والسماء ذات الرجع. السماء معروفة، لكن ذات الرجع ما معناها حكيم؟ ممكن يكون معنى المطر أو السحاب. أين ذات الرجع؟ ذات المطر. المطر سمي رجعا لأنه يرجع مرة بعد أخرى. المطر ما نزل مرة واحدة وانتهى، بل إنه يعود إلى الناس ويعود بصفة الرجوع. هو ينزل إلى الأرض ويجري في مجاريها، يعني ينزل من جبالها وعلوها إلى سفلية، ثم يجتمع، ثم يأوي إلى هذه البحيرات أو البحار، ثم تتسلط عليه الشمس فيصعد مرة أخرى، ثم يعيده الله عز وجل إلى العباد في دورة لا تنتهي حتى يأذن الله عز وجل بانتهائه. فالسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. هذا قسم آخر بالأرض ذات الصدع، أي ذات التشقق. إذا نزل عليها المطر تشققت بالنبات، لأن النبات يكون مغروسا في جوفها، فإذا نزلت عليه قطرات المطر شق الأرض حتى خرج فوق ظهر الأرض. طيب، هذا القسم ما مناسبته؟ هنا قسم على القرآن، وهو مناسب للقسم بإيش؟ بالسماء والأرض. فالقرآن ينزل من السماء كنزول المطر من السماء، وينزل على القلوب التي في أجواف العباد. فمن القلوب ما ينتفع بهذا القرآن ويتشقق بالنبات، يعني ويتشقق بالمنفعة فيتذكر ويتعظ ويخشى. ومن القلوب ما هو صلد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يأبه بشيء، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني فقلوب هؤلاء العباد قاسية كالحجارة أو أشد قسوة. فهذا مثل للقرآن، ولذلك جاء بالقرآن هنا فقال: إنه لقول فصل. وهنا يأتي سؤال: إنه ضمير، وليس قبل هذا الضمير مفسر له يدل عليه، ومع ذلك لم يختلف الناس في أن المراد به القرآن. قلنا هذه عادة قرآنية، عادة قرآنية، وهي أن الضمير إذا لم يوجد له مفسر فإنه غالبا يعود إلى القرآن، مثل ما قلنا في سورة القدر ماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ ما جاء قبلها شيء يدل على أنه هو القرآن، ومع ذلك لم يختلف الناس في أن المراد به هو القرآن. قال الله عز وجل إنه، أي القرآن، لقول فصل، قول يفصل بين الحق والباطل. فالقرآن من أوله إلى آخره جاء للفصل، لبيان الحق، حتى فيما اختلف فيه بنو إسرائيل من كتابهم وأخبارهم جاء القرآن ليفصل بينهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهو كتاب فاصل. وما معنى فاصل؟ أي أنه جاء بالحق الذي لا ريب فيه، فإذا قال كلمة في شيء وجب أن يعود الناس إليه ولن تجد الحق في غيره. يعني عندما يذكر الله عز وجل أن الإنسان خلق من ماء دافق يجب أن تصدق بهذا ولا تشك فيه لحظة. وهذه الآية يا إخواني ترد على أولئك الذين يجعلون سبيل العلم هو الشك، يقول العلم هو الشك، تشك في كل شيء ثم تبحث عن الدلائل. نقول لا، القرآن قد جاءنا بحقائق لا تقبل الشك، بل من شك في حقيقة من الحقائق التي جاء القرآن بها فقد كفر. عندما يقول الرب سبحانه وتعالى عن نفسه إنه على كل شيء قدير وكان بكل شيء عليما وبكل شيء بصير وغفور رحيم، هذه حقائق ما يجوز لأحد أن يشك فيها. إذا قال الله إنه على رجعه لقادر، إن إلى ربك الرجعة، هذه حقيقة يجب أن تؤمن بها. مجرد حدوث أدنى شك فيها هو تكذيب بهذه الآية إنه لقول فصل، فهو قول يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الكفر والإيمان، يفصل بين الصدق والكذب، يفصل بين الشك واليقين، ويدلك على الحق الذي لا مرية فيه. وبهذا نعلم أي ضلال وقع فيه بعض المسلمين، وخصوصا في هذا العصر عندما ذهبوا يبحثون عن زبالات الأفكار وحذالات الأذهان من كلام مفكري الغرب ومنظريهم، يبحثون عن الحق في ثنايا كلامهم ويبحثون عن الهدى. مساكين هؤلاء، ما هناك كلام في الكون فصل كله إلا هذا الكلام، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل أيضا، ليس فيه شيء جيء به للترفيه والحكايات والأحاجي والألغاز والتسلية، كل ما فيه ليس هزلا بل جدا، بل جد، كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القرآن كله جد، جاء بالحق الذي لا هزل فيه ولا مرية فيه ولا لعب فيه ولا لهو فيه ولا شك فيه من أوله إلى آخره، ما من كلمة وضعت ولا آية أنزلت إلا وقد جاءت بالحق البين الذي لا مرية فيه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلوبكم بهذا اليقين. قال وما هو بالهزل، ثم هدد هؤلاء المكذبين الذين يقولون إن محمدا جاء بقرآن هو أساطير الأولين، وبدأوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، وبدأوا يشككون في الحقائق التي جاء بها. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ما ندري يكون البعث ولا ما يكون. قال إنهم، أي هؤلاء الكفار، يكيدون كيدا، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، لكن الله يرد على كيدهم بكيده فيقول وأكيد كيدا، ونكره ليعظمه، وكيد الله خير من كيدهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهل نثبت صفة الكيد لله؟ نقول صفة الكيد تكون مرادا بها المدح ومرادا بها الذم. فيراد بها المدح عندما يكون في مقابلة كيد تكون ممدوح، ممدوح من يكيد لمن يكيد. أما إن كانت صفة إثبات مطلق في كل وقت فهذه ليست مدحا، ولذلك ما جاءت في القرآن إلا على وجه المقابلة، الاستهزاء، الخداع، المكر، الكيد، هذه الصفات جاءت في القرآن على وجه المقابلة. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأملي لهم إن كيدي إيش متين، فإن كانوا يكيدون كيدا تجد أن كيدهم فيه خروم وثقوب وفيه ثغرات ومشاكل، أما كيد الله فمتقن. ودائما ما يكيد هؤلاء الكفار كيدا فيعود كيدهم على عليهم مرة أخرى. قال الله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا تستعجل عليهم يا محمد، فإن الله سبحانه وتعالى ما يقدر ما يقدر وما يجعل هؤلاء يفعلون ما يفعلون إلا لأمر يريده، فعليك بالصبر والتريث وعدم الاستعجال. لا تستعجل لهم، مهلهم فسيأتي أمر الله عز وجل فيه. أمر الله القدري يعني ينزل فيهم عقوبته وبأسه، وأمر الله الشرعي عندما يأذن لك بقتالهم فتستأصلهم ولا تبقي منهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد أمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله، حتى إذا أذن الله له بالهجرة قال الله له: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال: قاتلوا الذين يقاتلونكم. أين؟ بهذا نكون انتهينا من هذه السورة، وننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الأعلى. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. ما اسم هذه السورة؟ هذه السورة تسمى سورة الأعلى وسورة سبح، يعني لها اسمان، لها اسمان: سورة الأعلى وسورة سبح. يقال هذا الاسم وهذا الاسم، وكلاهما مأخوذ من الآية الأولى من آيات هذه السورة: سبح والأعلى. أين نزلت؟ جمهور المفسرين على أنها نزلت بمكة، ويدل لذلك حديث البراء بن عازب أنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير في جماعة، ثم قدم فلان وفلان، ثم قدم عمر في 20، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما فرح الناس بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء كنت قد حفظت سورة سبح في سور مثلها. هذا يدل على ماذا؟ على أن سورة سبح قد نزلت وجاء بها الصحابة إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن معناها ومضمونها نستدل على أنها كانت سورة مكية، كانت سورة مكية. أما بعض العلماء ذكرهم السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن قال: ومن الناس من قال إنها سورة مدنية، وأخذوا ذلك من معنى أو قول أحد المفسرين في تفسير آية من آياتها، وهي قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: قد أفلح من تزكى، أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، أي صلاة العيد. قالوا: زكاة الفطر وصلاة العيد ما نزلت إلا في المدينة، فأخذوا من هذا أنها نازلة في المدينة. فنقول هذا غير صحيح، لأن هذا التفسير من هؤلاء الأئمة إنما أريد به ماذا؟ إنما أريد به المثال، وإلا قوله قد أفلح من تزكى يراد بها ما هو أعم من زكاة الفطر وأعم من زكاة المال من جميع الأعمال الصالحة. وهذا هو القول الصحيح أنها سورة مكية كما هو قول جمهور المفسرين. عدد آياتها كما نشاهد لم يختلف العلماء في أنها 19 آية، هذه السورة لم يختلفوا فيها بخلاف سورة الطارق، فوقع الخلاف هل هي 16 آية أو 17 آية. إذن عدد آياتها 19 آية. محورها على أي شيء تدور هذه السورة؟ الحقيقة أيضا يعني يشكل ما هو محور السورة، فيمكن أن يقال إن محور السورة هو التسبيح ومسبباته ومن يستجيب ومن لا يستجيب، ويمكن أن يقال إن محور السورة ذكر دلائل القدرة الإلهية، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ومن يعني يؤمن بهذا ومن لا يؤمن. ويمكن أن يقال أيضا إن محورها هو التزكي، لأن الله قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا أي قوله قد أفلح من تزكى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأما مناسبتها لسورة الطارق، فسورة الطارق قلنا إنها في بيان دلائل القدرة والعناية لهذا الإنسان والتخويف من عاقبة التكذيب وتهديد هؤلاء الكفار الذين كذبوا. وهذه السورة أيضا جاء فيها شيء من ذلك عندما قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وبهذا نكون انتهينا من هذه المقدمات التي تسمى علوم السورة، ونأتي بعد ذلك إلى آياتها. يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. قوله سبح هذا خطاب لمن؟ أو قبل ذلك نسينا أن نذكر قبل هذه السورة، هذه السورة فيها فضائل، فمن فضائلها من يجيب من فضائلها؟ الرياض، أنها تقرأ في صلاة الوتر، تقرأ في صلاة الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعات الوتر الثلاث التي يختم بها قيام الليل. نحن نرى الأئمة في التراويح في رمضان يختمون صلاة التراويح بثلاث ركعات، يقرؤون في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وهذه فضيلة لهذه السورة أن تختار لتكون مقروءة في هذا المكان الذي يقرأه الإنسان كل ليلة. وأنا هنا أحث إخواني المشاهدين على الحرص على الوتر، فإنه أفضل الصلوات النافلة، أفضل نافلة الصلوات هو الوتر بالإجماع. وينبغي للمسلم أن يحرص عليه. قال الإمام أحمد لا يتركه إلا رجل سوء. كيف الوتر على ما فيه من الفضل يزهد فيه إنسان وهو ركعة واحدة، أقله ركعة، وأقل الكمال فيه 3 ركعات، وأما أكثره فلا حد له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ب11. تقول عائشة في صفتها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 عليه الصلاة والسلام. طيب، وأيضا تقرأ في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين مع سورة الغاشية. فهذه فضيلة لهذه السورة العظيمة، وهي أنها تقرأ في مجمع عظيم وهو صلاة الجمعة وصلاة العيدين. وقد حاولت أن أتلمس لماذا اختيرت لصلاة العيد ولصلاة الجمعة، والله أعلم أن ما أقوله اجتهادا مني، ولا أقوله لأني يعني وجدت شيئا يسند ذلك أو قال به أحد فأنسب هذا القول إليه. أنه ورد في هاتين السورتين، سورة الأعلى وسورة الغاشية، ما يدل على التذكير. ففي هذه السورة قال فذكر إن نفعت الذكرى، وفي سورة الغاشية قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر. وفي الجمعة يكون هناك تذكير بالخطبة، وفي العيد يكون هناك تذكير بالخطبة، فتأتي هاتين السورتان لتبين أنك إنما أنت مذكر. فمن الناس من ينتفع بتذكيره ومنهم من لا ينتفع بتذكيره، والله أعلم. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية لقائنا هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يتذكرون بهذا الكتاب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.